شعرك لون التم تغرق الدنيا بالدم تتمشكل معانا تموت ما نرحم الله اللي يرحم ما نسأل ولا نهتم خلي الما فهم يفهم يلعب مع بني معروف وما عليه تترحم ما نعرف اش معنى الخوف جربنا بالشدة وشوف بالصف الأول لوقف لو صفت الناس الصورة نمشي ورا بنادم بس قدام تلقانا حنا لنمشي العالم واحد واحد ورانا حنا المان يدنك الراس غير الله اي والله معروفين وتدري الناس كل شي نريد نوصل عادي لو تروح الروح المهم تبقى الهيبة العدانة تشاويني روح من حضن أم نجيبه كبار وما حدا قدنا كل الدنيا تقلدنا أهل الغيرة والناموس أصل الهيبة من عدنا شايف لو تلف الكون ما تلقى فينا أخوتنا سيف مجرب ومسنون بيدو ظهر أخوتنا بالطيبة حنا أهل الطيب ما تلقى بطيبتنا ما نرضى الغلط والعيب لو تشانع لرقبتنا واحد فينا لولا يموت ما ينطب أرضه وعرضه الكرامة لولا الموت عيشة بذلة ما نرضى يشهد علينا الميدان دمر رسلنا وجلنا كل الدنيا انسو جان تحكي عن مراجلنا عون الله والخمس حدود لبينا ندا سلمان راحت ريحة البارود خلي الدنيا خمس الوان وقت العركة لون التم تغرق الدنيا بالدم تتمشكل معانا تموت ما نرحم الله اللي يرحم ما نسأل ولا نهتم خلي الما فهم يفهم يلعب مع بني معروف وما عليه تترحم